الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نبدأ بالكلام على هذه الآيات التي خاطب الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل. فقال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا ادخلوا هذه القرية. قال جماعة من المفسرين المقصود بها بيت المقدس، وقيل غير ذلك. فكلوا من طيباتها في أي مكان منها رغدا أكلا هنيئا، وادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا دخولا تكونون خاضعين فيه لله تبارك وتعالى بالفعل، وذلك أنهم يدخلون بهذه الهيئة الركوع تواضعا لله عز وجل. وقولوا أيضا قولا يتفق مع مثل هذا المقام، وقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، حط عنا أوزارنا وذنوبنا، نغفر لكم هذه الخطايا والذنوب بالتجاوز عنها وبسترها فلا يفتضح صاحبها، وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرا وأجرا وثوابا، يعني إضافة إلى مغفرة الذنوب، الثواب والأجر للمحسنين منكم. تأمل هذه الآية في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. في سورة الأعراف: وإذ قيل لهم، هنا في البقرة وإذ قلنا، فهناك قيل أبهم القائل والآمر، وهنا أضاف ذلك إلى نفسه، أبهم لأنه معلوم أن ذلك إنما يكون من قبل الله عز وجل وبوحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وهو موسى صلى الله عليه وسلم. في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ادخلوا. في سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، اسكنوا هذه القرية. لاحظ هنا في سورة الأعراف أمر لهم بالسكنة، سكنة هذه القرية، الإقامة فيها. فماذا قال لهم بعد ذلك في البقرة؟ فكلوا منها حيث شئتم رغدا. في سورة الأعراف: وكلوا منها حيث شئتم، ما قال رغدا. هنا في سورة البقرة أمر لهم بالدخول، وفي سورة الأعراف بالسكنة والإقامة. ففي سورة الأعراف لما أمرهم بسكناها لم يقرن ذلك بهذا الوصف: كلوا منها رغدا حيث شئتم رغدا، وذلك أن الساكن المقيم مطمئن يتقلب حيث شاء، وقد تعرف على ما فيها ويتخير من ألوان المطعوم واللذائذ. أما في سورة البقرة: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فبين أنهم يأكلون رغدا فيتهنون، لا يخافون الخروج، هو أمر لهم بمجرد الدخول ادخلوا، فالداخل قد يساوره شيء من مشاعر القلق أنه لا يستمر ولا يبقى في هذا الموضع، فاحتاج إلى شيء من التطمين. قال لهم: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. إنسان حينما يذهب إلى مكان، إلى منتجع، يقال: أدخل في هذا المكان، يبقى عنده شيء من المشاعر، مشاعر القلق، هل سيستمر؟ هل سيطول مكثه؟ هل سيقال له ارحل؟ فإذا قيل هذه الأشياء الموجودات كل منها رغدا وأمر بالدخول، طيب والأكل، لكن حينما يقال له اسكن هنا فهذا يقتضي أنه يأكل من هذا الذي يراه ويشاهده ويجده، وهو ساكن النفس مطمئن، القلب يتهنى بذلك ولا يخاف الخروج. فهذا فرق بين الآيتين، آية البقرة وآية الأعراف. ولاحظوا هنا أنه لما أمرهم بدخول هذه القرية قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أمرهم بقول وفعل، القول حط عنا خطايانا والفعل الخضوع بالركوع لله عز وجل، فإن الركوع والسجود هيئة تدل على التعظيم. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لو أن أحدا فعله من غير علم بأن الله أمر به فإنه ينتفع بذلك، ومثل على هذا بالسحرة الذين جاءوا لإبطال آية موسى صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا هذه الآية التي لا قبل لهم بردها ولا تكذيبها ولا معارضتها مباشرة فألقي السحرة ساجدين، ما كانوا يعرفون السجود وأنه عبادة لله عز وجل، ولكنهم لم يتمالكوا فسجدوا. فهذا السجود كما يقول شيخ الإسلام نفعهم مع عدم علمهم بأن الله أمر به، هذا السجود عبادة ولذلك لا يصلح إلا لله عز وجل. وهذه الآية يؤخذ منها أن المنحني الراكع يقال عنه ساجد وإن لم يصل إلى الأرض، كما تدل عليه ظاهر هذه الآية وذكره أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، فهم أمروا بالخضوع فيدخل الواحد منهم على هيئة الراكع خضعانا لله عز وجل وإعلانا للتواضع. وهكذا ينبغي لمن نصره الله تبارك وتعالى وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوع والتواضع شكرا لله عز وجل. ولهذا فإن الذين يستحقون النصر هم أولئك الذين يتواضعون لله ويخضعون له وينقادون لأمره ويستشعرون فضله عليهم وأن النصر منه وحده. هذه قضية نحن أحوج ما نكون إليها في مثل هذه الأوقات. الجندي المسلم لا يغتر بالكثرة، الأمة المسلمة لا تغتر بالعدد، لا يغتر بكثرة العدد. والله تبارك وتعالى يقول ويوم حنين، لاحظوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خيار الأمة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لاحظ الجواب، فلم تغني عنكم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، يعني ولا شيء ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة الشهر، فهنا قوله فلم تغني عنكم شيئا يفهم منه لأن هذه الكثرة لم تؤثر حتى في العدو، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فاجترأ عليهم هذا العدو وصاروا في موضع انهالت عليهم فيه النبال كما يصفها المؤرخون وأصحاب السير، كأنه مطر تزعزعه الريح. رأيتم المطر الشديد الذي تزعزعه الريح كيف ينصب ويصوب بقوة؟ هذه النبال، وكانوا قوما من الرماة المهرة، فكمنوا لهم في بعض المضايق في حنين، فلما دخلوا هذا الكمين أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهالوا، فانهزم الجميع ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 10، وكان صلى الله عليه وسلم على بغلة لا تحسن الكر والفر، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لشجاعته وثباته كان يعلن نفسه أمامهم أمام الجميع ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس ابن عبد المطلب عمه رضي الله عنه أن ينادي، لكن ينادي من؟ يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، أصحاب سورة البقرة الذين يحفظونها ويفهمون معانيها ويعقلون ما فيها من الفقه والأحكام. ما نادى مسلمة الفتح حدثاء العهد بالإسلام أو بالجاهلية، وإنما يا أصحاب السمرة، أصحاب السمرة هم الذين بايعوه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت شجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء هم الذين دعوا، وكان العباس رضي الله عنه جهوري الصوت، فصار ينادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، فعطفوا عليه عطفة البقر على ولدها. رجعوا والسهام تنهال كأنها مطر تزعزعه الريح، فاجتمعت الصفوة. ثم بعد ذلك تحقق النصر الساحق وحصلت تلك الغنائم الكثيرة جدا، لأن قائد المشركين، قائد هوازن والأحلاف الذين كانوا معهم وهو مالك بن عوف النصري، كان قد عزم على قومه أن يخرجوا بالنساء والذرية والأموال. فلما جاءه دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا قد كف بصره، فقال ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير الشاهد؟ فقالوا إن مالك بن عوف قد عزم على قومه أن يخرجوا بنسائهم وأولادهم بذرياتهم وأموالهم، وذلك من أجل ألا يفروا، يعني وراه نساءه وأطفاله وين يفر. فنبر دريد بن الصمة، وكان رجلا شاعرا مجربا في الحرب، لكنه كان قد ضعف وشاخ وكف بصره، فكانوا ينتفعون برأيه في الحرب. فنبر يعني أصدر صوتا بشفته وقال رويعي غنم أو رويعي شاة ورب الكعبة، إن الرجل إذا انهزم لا يرده شيء، يعني كان يرى أن هذا خطأ استراتيجي أن يخرج النساء والأطفال فيكونون غنيمة قريبة سهلة في أرض المعركة لا يحتاج أن يتعنى لها المنتصر. وهذا الذي حصل، فلما انهزموا ما كان الواحد يلوي على شيء، فكان على مد البصر النساء والأطفال سبي والإبل والغنم والبقر، أخرجوا كل ما تحت أيديهم وجاءوا به إلى وادي حنين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم أعطى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، أعطى رجالا، حتى غضب العباس ابن مرداس السلمي كما هو معروف في التاريخ، وقال أتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد هو فرسه، يقول أنا كنت أطارد القوم، فما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم، أعطاه أقل منهم، يقول أنا اللي نهبت هذا، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. ولهذا اليوم القضية ليست قضية جمال وغنم، قضية العطاء هذا سيخلده التاريخ، أعطيت فلان أكثر مني، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم كمل له 100 من الإبل. المقصود أن من الذين بقوا ومن الذين تحقق على يديهم هذا النصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لربما أعطى الرجل الواحد ما بين جبلين من الغنم، فرغب ذلك أقواما من كبراء المشركين في الإسلام، حتى إن مالك ابن عوف نفسه راسل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مسلما، أسلم، تسلل من الحصن، حصن الطائف، وجاء مسلما وقال قصيدة موجودة في سيرة ابن هشام وغيره. المقصود أيها الأحبة أن أهل الإيمان لا سيما أهل القتال والحرب هم أولى الناس بالخضوع والتواضع لله عز وجل. الأمة في هذه الأوقات تعيش حروبا، هي أحوج ما تكون إلى الخضوع لربها وخالقها جل جلاله. هؤلاء الذين يقاتلون في على الحدود مع هؤلاء من أتباع الصفويين الذين يقاتلونهم من هؤلاء الرجال، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يكبت عدوه وأن يرينا فيه عجائب قدرته، إنه سميع مجيب، وهم بحاجة في مثل هذه الأيام إلى هذا الدعاء. أقول أيها الأحبة هؤلاء وغيرهم هم أحوج ما يكونون إلى الإخبات والخضوع، يحملون أرواحهم على أكفهم. لا يدري الإنسان متى تكون نفسه، متى تخرج، متى يفارق هذه الحياة. النصر له متطلبات يجب ملاحظتها ومراعاتها، وهكذا كل من يقاتل في سبيل الله فإنه بحاجة إلى أن يتذكر هذه المعاني. وادخلوا الباب سجدا، بعيدا عن رؤية النفس أو العدد أو العدة، لا، فليس النصر بهذا، يعني العدد الكثير في يوم حنين فلم تغني عنكم شيئا، يكفي هذا النفي التام الكامل، لم تغني عنكم شيئا، نكرة في سياق النفي يعني ولا شيء. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. المنهزم كما هو معروف تضيق عليه الأرض، يظن أنه يطارد في كل مكان، وقد ذكرنا بعض شواهد ذلك في بعض المناسبات، يشعر أن كل شيء يلاحقه وأن كل شجرة يراها أو ظل كأنه فرس يطارده، كما قال بعض الشعراء: حتى ظن هاربهم إذا لم ير شيئا ظنه رجلا. أما ما يفعله بعض المجاهدين وبعض من ينبغي أن يراجع نفسه في هذه الجزئية، الإخبات والخضوع لله عز وجل، تصوير كل حركة، يصور نفسه وهو يرمي، ويصور نفسه وهو يهتف بالعدو ويكبر، ويصور نفسه وهو يقاتل، ويصور نفسه وهو يهاجم، ويصور نفسه وهو يستعد، ويصور نفسه في كل أحواله، ثم يرسل في مقاطع وينشرها. هذا التصوير يكون فتنة للإنسان، بحيث تتحول نيته، يصعب عليه أن يضبط إخلاصه لله عز وجل. فالإخبات لا يكون بذلك، هذا التصوير فتنة، سواء كان في ميدان المعركة، ولست أعني بالتصوير الذي يحصل به توثيق مثلا المعركة بكاملها أو الأشياء التي حصلت من الانتصارات والغنائم ونحو هذا، لا لا، أنا أتحدث عن أشياء تفسد النيات، يصور نفسه وهو يهاجم وهو يقاتل وهو يحمل السلاح، وهو هذا يصعب عليه أن يضبط نيته. والذين في ميدان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هم كذلك بحاجة إلى هذا الخضوع لله عز وجل. في ميدان العبادة بأنواعها، يطوف، يسعى، واقف بعرفة، يدعو، رافع يديه، لا داعي لهذه الآلات والكاميرات، يصور نفسه في كل موقف، صور نفسه محرم، صور نفسه رافع يديه يدعو، يتحرى الكاميرا ليصلي أمامها، أو يكون إماما فيضع كاميرا أمامه ويصور نفسه ويصلي بالناس التراويح والتهجد أو نحو ذلك. فهنا يصعب ضبط النية والإخلاص حتى بالنسبة للمصلين. يعني هؤلاء حينما آتي بكاميرا وأضعها أمام الإمام والمصلي في الصف، هؤلاء حينما يقفون في الصف ماذا يستشعرون؟ أماكن كبيرة مثل المسجد الحرام، المسجد النبوي، الأمة يتطلعون إلى رؤية كل شيء فيه، هذا جيد، وهي من الفتوح لا شك بإذن الله أن ذلك دعوة للإسلام أبلغ من 1000 خطبة حينما يرون الناس هذا المشهد الذي لا تشبع منه، الناس يطوفون بالكعبة، لكن مسجد من المساجد التي لربما يصلي خلفه صف أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، أو أضع الكاميرا أمامي لماذا؟ فهنا نحتاج إلى شيء من الإخبات والخضوع والتواضع لله عز وجل. تقول ينتفع الناس، ينتفعون، يكفي أن يروا المسجد الحرام ما شاء الله أمام الكعبة والجموع بين طائف ومصلي، يكفي هذا المشهد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. فالداعية بحاجة إلى الخضوع، المصلي بحاجة إلى الخضوع، المجاهد بحاجة إلى الخضوع، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بحاجة إلى الخضوع. ولهذا ذكر بعض أهل العلم بأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يكون ذلك لحظ نفسه ربما، أو يريد أن يقال عنه أو نحو هذا، يقول فيسلط عليه من يظلمه عقوبة له. فهذا أيها الأحبة يحتاج إلى ملاحظة، كثرة الاستغفار والخضوع والإخبات والتواضع. ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة، دخلها صلى الله عليه وسلم وهو نصر كبير، دخلها في غاية التواضع، دخلها وهو خاضع لربه تبارك وتعالى، حتى جاء أن عنثوة صلى الله عليه وسلم أو أن عثنونه صلى الله عليه وسلم قد التصق بي ليمس مورك الرحل، يعني قد نزل رأسه، والعثنون هو ما استرسل من اللحية، قد مس مورك الرحل، يعني قد طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة فاتحا في غاية التواضع، واغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي لمن فتح الله عليه أن يعترف بذنوبه وتقصيره ويستغفر منها ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة. قولوا الباب سجدا وقولوا حطة. أما الذين إذا دخلوا أفسدوا وقتلوا، سفكوا الدماء واعتدوا على الأعراض ونحو ذلك، فهؤلاء أبعد ما يكونون عن هذه الأوصاف. والله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.